طيب متى يتعين أن يكون الوصف خبرا وما بعده مبتدأ؟ نعم. طيب أن يتفق في التثنية أو في الجمع. مثاله؟ القائمان الرجلان. نعم. القائمون المسلمون. صح؟ قائمان الرجلان هنا يتعين أن يكون قائمان خبر مقدما وأن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر. وأقائمون المسلمون كذلك يتعين أن تكون القائمون خبرا مقدما والمسلمون مبتدأ مؤخر. هل في العرب من يجيز أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده مغنيا عن الخبر مرفوعا مغنيا عن الخبر؟ نعم عباس. على لغة كلام البراغيث. على هذه اللغة يجوزونها فيجعلون مثلا أقائمون الزيدون قائمون مبتدأ والواو علامة الجمع فقط والزيدون فاعل أغنى عن الخبر. الحمد لله.